ابن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت منها البلور ودرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم العبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، أما بعد، هذا باب جديد من أبواب كتاب الشمائل المحمدية على صاحب الصلاة والسلام. وكنا قرأنا فيما مضى الكلام على طعام النبي عليه الصلاة والسلام وإدامه وما يتعلق بهذا. واليوم إن شاء الله مع باب جديد. هذا الباب أيها الإخوة الكرام في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام، عند الطعام. يعني هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ قبل أن يأكل أو بعد أن يأكل، أو كان يغسل يديه قبل الطعام أو بعد الطعام؟ هذا الباب وهذه الترجمة معقودة لهذا. قال: وفيه ثلاثة أحاديث. الأول، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع وهو أبو جعفر البغوي أحد الثقات الحفاظ، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو المشهور بابن عليا عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني. أبو بكر كان إماما في الحديث والسنة. عن ابن أبي مليك عبد الله، عن ابن عباس وهو الصحابي الجليل أبو العباس حضر الأمة وترجمان القرآن، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الدعوة المباركة: اللهم بطله في الدين وعلمه التأويل، فنالته هذه الدعوة الطيبة المباركة. وكان عمر يدخله في مجالس القراء الكبار من أشياخ قريش، فكان يقع في نفوسهم من هذا الشيء، فعلم بذلك عمر فطرح سؤالا، قال: من يخبرني ما المقصود بقوله تعالى: إذا جاء نصر الله يفتح؟ ما معناه؟ فمشى الناس يجيبون بظواهر القرآن بظواهر السور، وبعض توقف، وأما عبد الله بن عباس فأجاب، قال: هذا نعي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعى الله نفس النبي عليه الصلاة والسلام، أخبره أن أجله قد كان واقترب، فسبح استغفر. والمراد بالفتح في السورة فتح مكة قطعا إذا جاء نصر الله والفتح. النصر هذا عام، الفتح خاص من باب عطف الخاص على الايه؟ على العام. فقال عمر: والله لا اعلم بما انت ما ذكرت. فهدأت نفوسه وذهب ما فيه. ابو العباس الذي امره علي ذات يوم ان ياتي الخوارج ليناظره، وعلي حكيم، اختار رجلا حكيما فقيها من منين؟ من قريش، بل هم قوم خصمون، اهل جدل، اهل مناظره، تعريف يقيم الحج على الانسان زي ما قاله علي بن رحمه الله. قالوا لو اراد ان يقيم الحج على الاسطوانه لاقامه من ذكاء. لو اراد ان يقيم الحج على ايه؟ العمود الاسطوانه لاقامه. ليه بقى؟ عنده ذكاء وعنده حكمه وعنده حسن في عرض البرهان والحجة والدليل. مشى ابن عباس وقت الهجرة إلى تمركز الخوارج، فسمع لهم صوتا كدوي النحل بيعملوا ايه؟ يذكروا الله، يقرأوا القرآن، لكن في مجلس واحد أخرج منهم عبد الله بن عباس 2000 في رواية، في رواية 6000، وفي رواية 20000 في مجلس واحد. معنى لأن دين المبتدعة ضعيف على برهان معوج ودليل واحد، أما الحق فهو قائم على أركان وقواعد راسخة. هذا عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن. انتوا عارفين كان له جار من الانصار، ولما الصحابه بعد النبي عليه الصلاه والسلام بعضهم موجود، فكان عبد الله بن عباس ينشا عند الصحابه ده. اتاه الله حكمه من صغره والعقل صغره، فكان الانصار يقول له انت تعمل ايه وانت شاب صغير؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام مات وهو يناهز الاحتلال صغير، انت هتعمل ايه والصحابه دول الكحول موجودين؟ فكان ابن عباس لا يبالي بكلامه ويمر ويلازم الصحابه، يمشي عند دار زيد بن ثابت طار، والصحابه الثاني طار والثالث طار، ياخذ من هذا العلم. ولذلك ابن عباس كان موسوعه عجيبه، أهل اللغة يجدون بغيتهم، أهل التفسير يجدون بغيتهم، أهل الفقه، أهل الحديث، أهل الأشعار والأنساب، سبحان الله. فمرت الأيام ومات الصحابة الكرام، وجاء دور عبد الرحمن، الآن جاء دور، فالتقى الأنصاري لعبد الله بن عباس، فكان الأنصار يقول لقد أنجحت وخبت وخسرت. الآن بيبان الفرق يبان، أنت بس سكرك على العلم كده 2-3-4-5 وهيبان الفرق بينك وبين غيرك اللي هم انصرفوا إلى كده، يظهر الفرق سريعا، لا سيما في علم الحديث والفقه الصحيح والمعتقد السليم. وانتوا عارفين ممكن انسان يقعد سنوات طوال يخط بعيد عن الطريق الصحيح والباب السليم، وقت البيوت من ايه؟ من ابوابها. ما واحد بينط من فوق، واحد بيدخل من الشباك، واحد يفتح فتحه في الشباك ويدخل، لا ادخل البيت من الباب هتوصل تستفيد بسرعه. قصه من؟ قصه قتيبة بن سعيد أبي رجاء أتلقى في البغلان، كان في بداية أمره بعيد عن علم الحديث عن فقه السليم، بعيد قعد سنين طوال بعيد جدا، وبعدين كده نام فشاف روحه إني مزاد بلية من السماء قرد في حمام، الناس عايزين يتناولوني لم يستطع، وجاءه تنوله فنظر فيه فرأى ما بين المشرق والمغرب، فمشى إلى المعبر وسأله عنه، وقال له المعبر: فيها بشرى لك، وفيها حث لك أن تتجه لدراسة علم الحديث. فاتجه للحديث فما لبث أن صار إماما فيه. صرت أنت الآن لا تبالي بمن يطبقك، بمن يبعث فيك الكسر، لا، ستمر الأيام وسينزلي الغبار وسيظهر الفرق. قال عبد الله بن عباس: لو أنه سمع لكلام جاريه ما طلب العلم، ما استفاد، ما صار حضر الأمة ترجمة القرآن. لما مات رضي الله عنه جاء طائر من السماء، طائر أبيض، ودخل معه في لحده، ولم يرى أن هذا الطائر خرج. أولوه قالوا: هذا علم عبد الله بن عباس، مات والناس محتاجون إلى علم. والقصة متواترة، قصة الطير هذا دخل لحد ولم يرى أنه خرج متواترة. ذكرها الذهبي وذكرها ابن كثير وذكرها ابن الأثير وغيره. ليه بقى؟ ما مات إلا والناس محتاجون إلى علم. لكن في واحد زيه ونظيره لا، صار حبر الأمة ترجمة القرآن، خرج من تحت يديه علماء كمجاهد ابن جعفر وطاووس ابن كيسان ابنه وعكرمة أبو عبد الله وغيره، لكن ليسوا كعبد الله بن عباس. بارك الله حبر الأمة وترجمة القرآن. حديث بين أيدينا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام، أتي بطعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء، بفتح الواو، الماء الذي يتطهر به، وبضمها الفعل نفسه والعباد، ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. يعني أكل بدون أن يغسل يديه وبدون أن يتوضأ. المقصود بالوضوء في هذا الحديث الوضوء الشرعي، وهو الطهارة المخصوص لأعضاء المخصوص بشروط مخصوصة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. المرافق أين هي؟ أين هي الأنعام؟ المرافق، ها؟ المرافق جميل، جمع مر، سمي مرفق بإيه؟ أنت بتتكي عليها، بتتفق عليها كده، وما نسموهش الكوع، لأن الكوع هو هذا أو الكوع هو هذا، خلاص؟ العظم الذي يلي إبهامه الياس، العظم الذي يلي إبهامه الياس اسمه كوع. طب واللي يلي الخنصر هذا اسمه كرسوع، العظم ده خلاص؟ ها؟ طيب والبوع بقى فين؟ عند أخينا صاحب السر حسن؟ محمد محمود، ها؟ البوع بقى. شوف ارجع كده، شوف ارجع كده، ارجع ارجع هنا هنا هنا هنا لا هنا، هات يدك هنا، ارجع شوي اهو، العظم ده هذا البوع. إذا البوع عظم يلي إبهام الرجل، والكوع عظم يلي إبهام اليد. معنى؟ طيب، فواحد عارف كوع من بوع يعني إيه؟ يعني عرفها ضبطها تمام. خلاص، هذا الكوع وهذا المرض. كل جزء في الإنسان له اسم عند العقل. واحد عامل كتاب اسمه القول المسموع، في الفرق بين الجوع والكرسوع موجود مطبوع ومحقق كما ليه ما تركوش حاجة إلا وألموا فيه حكما احنا جانا العلم جاهز والله جاهز فتعملناش في حاجة الله يبارك بك جزاك الله خير القول المسموع في الفرق بين الجوع والكرسوع معنى اخوان اذا الابهام ابهام اليد ايه بقى ها الكوع طب ابهام الرجل بوع طب والباع شو الباع تقربت منه باع شو الباع الصدر مع مد اليد مع بسط الذراعين هذا اسمه باع الحمد لله اذا معنى بوع معنى كوع معنى كرسوع معنى باع معنى المرفق هذا المرفق الى المرض فالنبي عليه الصلاه والسلام خرج من الخلاء وبعدين خرج جابوا له طعام قالوا يا رسول الله الا ناتيك بوضوء قال هل امرت بالصلاه لاتوضا هل انا قمت الى الصلاه لاتوضا شوفوا بقى الامام الشافعي رحمه الله لما قالوا له حكم الاكل بعد الخروج من الخلاء فذكر الحديث هذا ذكر ايه هذا الحديث انه لا يشرع غسل اليدين الا اذا كان عليها قضاء معنى يا اخوان ليه غسل اليدين قبل الناس قبل الطعام او بعد الطعام ليس من الامور التعبديه لكن بعض الناس يقول لك ايه في حديث مثلا من احب ان يكثر الله عز وجل خير بيته فليتوضا قبل الغداء وبعده طب ده حديث منكر اصلا لكن بعض الناس بيتتبع الاحاديث دي هو كده عزم الاحاديث دي زي بعض الناس كان بيحضر خطبه فقلت له انا بتحضر من ايه؟ قال انا معي كتاب الموضوعات بحضر منها الموضوعات ده الشيخ عبد الله موضوعات موضوعات ابن الجوزي الموضوع حديث موضوع ازاي حضر يقول اصل في مواضيع كثيره موضوعات لا اتق الله حضر الخطبه من كتاب يناسب اي نعم في كتاب الله من صفه رسول الله عليه الصلاه والسلام من التفسير تفسير ابن كثير راجع مثلا صحيح البخاري صحيح مسلم رجع رياض الصالحين النووي استفيد من الناس اللي سبقوه او الحديث له ذكر الشيخ الالباني رحمه الله في السلسله الضعيفه رقم 17 و100 من احب ان يكثر الله عز وجل ان يكثر الله عز وجل خير بيت فليتوضا اذا حضر غداؤه واذا رفع رفعت المائده هذا ما له اصل حديث ممكن طيب تعالوا بنا ده حديث عبد الله بن عباس فقال صلى الله عليه وسلم انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاه يتطابق مع الايه ماخوذ من الايه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الى اخره قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ابن حسان وثقه قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عالم مكة وكان مالك في زمان عالم المدينة وكان الشافعي يقول لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز أبو محمد كان يقول خلت الديار فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسدد سفيان ابن عيينة الهلالي أبو محمد إمام في الحديث والسنة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرة وهو المخزومي لا صحبة عن ابن عباس رضي الله عنهما كم حديثا قرأناه محمود ها طب ما احنا قرأنا اسمه ده ها الجواب ان هذا صحابين واحد واحد اسمه لكن له اسنادان واضح؟ إذا هو حديث بارك الله فيك. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال أأصلي فأتوضأ؟ المقصود الوضوء الشرعي. طيب واحد خرج من الخلاء في يده شيء يغسل يديه، سيأكل أو ما سيأكل؟ لم يأكل، يغسل يديه. معنى يا إخوان؟ ليه؟ تذهب القذارة من يده، إما بالصابون، إما بالشامبو، أي وسيلة يذهب ما في يده، لأن الإسلام دين الطهارة ودين النظافة، وأمرنا بالتطهر من الأقدار ورفع الأحداث، وهذا أمر الله. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخ الملقب بختبة، قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني، قال حدثنا قيس بن الربيع وهو صدوق تغير لما كبرا وأدخل عليه ما ليس من حديثه. ح ما معنى ح؟ واحد لا ثلاثة معاني، واحد اثنين ثلاثة. عند أخينا علي، عند علي صاحب الميراث، ها في؟ طيب اكتب عندك يا علي، علي بسم الله. ح بمعنى تحويل السفر، ح بمعنى حديث، ح معنى كلمة صح. طب الحكمة في اختصار هذا كله في حرف واحد عند عبد الوهاب؟ اختصار الوقت، اختصار البداية، اختصار الأول. شوفوا بقى السلام كان بيحافظ على الوقت ازاي، بيختصر، بيضع بدل الكلام حار. قال حدثنا قتيبة، متى عهدنا بقتيبة؟ لو عرفتم لكم عشرة دنانير في هذا المجلس، صح؟ لما تكلمنا عن قصة المنامير، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، قيل قتيبة لقب واسمه يحيى، وكان في بلدة بغلان، بلدته بغلان من بلاد إيران اليوم، بعيدة عن المرض، مش على طريق رئيسي، لكن لما اشتهرت به البلد، عرفت به البلد، معناه عرفت بلدته وكانت بعيدة نائية بعلمه وحديثه وفقه ومجالسه رحمه الله تعالى. قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني وهو القاضي مقبول عند الحافظ بن حجر، وسنسأل عن كلمة مقبول عند الحافظ بن حجر. أين يتخلع مقبول؟ يعني فيه ضعف في حفظ شيء إلا إذا جاء ما يشده ويقويه فيتعضد الحديث ويضطر. طيب إذا نحن معنا الآن قيس بن الربيع فيه ضعف، صح؟ والثاني هذا عبد الكريم الجرجاني في ضعف. عن قيس بن الربيع، عن أبي هاشم، عن زادان، عن سلمان الفارسي، كليته أبو عبد الله، معنى؟ ولا يصح حديث سلمان من أهل البيت، لا يصح، وإن كان موقوفا على علي رضي الله عنه أنه قال سلمان من أهل البيت، ومعنى منا البيت في المكان، معنى في المنزل والوقار، وليس حكم حكم البيت، البيت له أحكام. يعني إخوان، قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. لكن هذا الحديث الآن ضعيف، بارك الله فيك. وما هذا من تلاميذ الإمام أحمد، يقول سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث الذي يروي قيس بن الربيع فقال منكر، ما حدث فيه إلا قيس ابن الربيع، وكذلك الحديث أورده من أبي حاتم في العلم في الجزء الثاني صفحة 10. وبعض التلاميذ الإمام أحمد يقول رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء. يعني المسألة دي مسألة ليست تعبدية، إنما هي للحاجة، تغسل يديك قبل الطعام وبعد الطعام للحاجة، معنى إخوان للحاجة لا بأس. طيب، والناس على مبادئ في هذا. في سفيان الثوري يكره الوضوء قبل الطعام، المقصود ايه؟ الوضوء الشرعي. ما له دليل؟ لانك مأمور بالوضوء اذا قمت الى الصلاه. وكذلك الامام مالك بن انس كره هذا، وكذلك الامام الشافعي. إذا في المسألة لو كلفنا الناس بالوضوء قبل الطعام كلفناهم بالشيء الشرعي، معنى إخوان؟ وإنما يتوضأ الشخص إذا أراد الصلاة. الباب الذي يليه باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، يعني ماذا يقول من أذكار في بداية الطعام وعند الفراغ منه. وفي سبعة أحاديث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيع. ابن لهيع من هو؟ عبد الله ابن لهيع مفتي الديار المصري. ورواية قتيبة بن سعيد عنه رواية رواية مستقيمة عن إخوان عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري قال كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم فقرب إليه طعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكل ولا أقل بركة في آخره. قلنا يا رسول الله كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله فأكل معه الشيطان. الإخوة اللي عندهم تحقيق يفيدون بهذا الحديث. اللي مع النسخ ها؟ لا اللي مع النسخ محمد عام. أيوه أنت تقرأ يا شيخ. السبب ايه بقى؟ كلمه ارفع الصوت. بص انا حبيب ابن ابي اويس ابن ابي اوس قال فيه حافظ بن حبيب احسن حبيب ابن اوس ويزيد بن ابي حبيب مجهول وابن لهيعة ضعيف في الباب ما رواه البخاري في ادبه مفرد ومسلم. لا هو ابن لهيعة ضعيف اذا لم يكن من روايه قتيبة، لكن ايه المشكله ايضا ان ابن لهيعة مدلس وقد عنه عن يزيد بن ابي حبيب، هذه المشكله في العنعنه. عرفنا يا اخوان؟ اذا معنى عنعنه ابن لهيع وهو مدلس مع امامته وجلالته الثاني حبيب بن اوس. حبيب بن اوس ماله؟ حبيب بن اوس هذا مقبول. ويزيد بن ابي حبيب مجهول. مقبول حيث وتاب. ويزيد ابن ابي حبيب مجهول. سبحان الله. ليس بيزيد الاخر. ليس بيزيد الذي هو الامام، عرفتم يا اخوان؟ الذي هو الامام المصري ليس عنده. كان جميل ها؟ وذكر انا مرار بفتح اذا المعنى واحد مجهول يزيد بن ابي حبيب، ومعنى حبيب بن اوس، ومعنى عن علي بن لهيعة. والحديث فيه شيء يقول انا ذكرنا اسم الله، يقول الصحابي فقولوا اليه طعام فلم ارى طعام كان أعظم بركة منه أول ما أكل ولا أقل بركة في آخره. نعم. بقي شيء من العلم؟ وذكر بس روايات للبخاري ومسلم عن معنى الحديث. في معنى الحديث؟ اذكر لنا. قال وكذلك ما رواه البخاري في الادب المفرد ومسلم عن جابر بن عبد الله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لما بنت لكم العشاء واذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان ادركت المبيت واذا لم يذكر الله عند طعامه قال ادركت المبيت والعشاء. وروى مسلم من حديث حذيفه وفيه فجاء الجاريه كانها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء اعرابي كانما يدفع فاخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يستحل الطعام ان لم يزكى بسم الله عليه وانه جاء بهذه الجاريه ليستحل بها فاخذت بيدها فجاء بهذا الاعرابي ليستحل به فاخذت بيده والذي نفسي بيده ان يده مع يدي بيدها. جميل. عندنا هنا الشيخ تفضل عندك الشيخ رحمه الله وعندنا الشيخ قال رواه احمد بن راشد بن جندل وحبيب بن اوس وكلاهما ليس الا غرض واحد. جميل. على كل حال الظاهر صحة ما قال محقق النسخة اسمه ايه؟ سيد بن نعم خير ان شاء الله خير. قال حدثنا يحيى بن موسى وهو البلقي الملقب بختة وهو ثقة قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال حدثنا هشام والدسواء عن بديل العطيل عبديل بن ميسرة البصري ثقة عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي المكي ثقة عن أم كلثوم الليثية المكية بنت أبي بكر الصديق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. هذا إذا نسي أن يسمي في بداية الطعام. وذكرنا من قبل آداب الطعام فمن هذا الطعام التسمية عليه ويقول بسم الله ولا يزيد فيقول بسم الله الرحمن الرحيم او بسم الله السميع العليم او ما الى ذلك. علم النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه ان يقتصروا على قولهم بسم الله. اذا نسي فتذكر اثناء الطعام قال بسم الله اوله واخره. هذا فيه تدارك لنسيانه ولذكر الله ولنسيان ذكر الله في البدايه. قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري ثقه قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عبد الاعلى بن عبد الاعلى السامي عن معمر وابن راشد عن هشام بن عروه ما بلغ تحتاج تصليح هذا ولا ايه؟ يسلو؟ كلموا ايش الغية اللي هم يفتحوا؟ كلموا قال عن معمر وهو معمر بن راشد عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة وهو الصحابي الجليل أنه دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعنده طعام فقال ابن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل بمالك ثلاثة أدب في حديث واحد تسمية يأكل بيمينه ولا يأكل بشماله ويأكل من مالي لا مما يلي الذي بزواجه. قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي المروزي قال حدثنا ابو احمد الزبيري محمد بن عبد الله ثقه ثبت الا في حديث الثوري قال حدثنا سفيان الثوري ابو عبد الله الذي علم الناس دقيقات الورى كما قال القائل هل لهم يطوي في بدعه من فطين او امام متبع مثل سفيان اخي ثوري الذي علم الناس دقيقات الورى أو سليمان أخي تيم الذي ترك النوم لهول مطلع أو فتى الإسلام أعني أحمدا ذاك لو طارعه القراء طرع لم يقف صلتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين دمع. سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله من أهل الورع ومن أهل الديانة والقيام بالسنة أقام الله به كثيرا من السنن في الزمان وعلم كثيرا من الخلق الورع في أمور لو ذكرت لنا الآن لاحتقرناها وزهدنا فيها لا كان ربما يتورع عن الشيء المباح عن الشيء الحلال فضلا عن أن يقع في حرام الله المستعان. قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح ومجهول عن أبي رياح بن عبيدة السلمي عن أبي سعيد الخدري ما اسمه سعد بن ملك بن سنان. هناك من الصحابة ثلاثة من يسمى بسعد بن ملك، من عرفهم منكم؟ ها أخنا أحمد سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك سعد الساعدي والد سهل وسعد بن مالك أو سعيد الخدري سعد بن مالك معناه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ من طعامه اسمعوا لهذا عشان هذا دعاء مشهور جدا على ألسنتنا وهو ضعيف بارك الله فيك نأخذ بالصحيح ونترك الضعيف. عندما ينتهي من الطعام الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. السبب في ضعف إسماعيل بن رياح فهو مجهول ومعنى حديث صحيحة جدا في هذا الباب. فحدثنا محمد بن بشر بندار فحدثنا يحيى بن سعيد القطان فحدثنا ثور بن يزيد أبو خالد الحمص رمي ايه؟ بايه؟ ولا بالقدر؟ القدر رمي بالقدر يعني كان يقول بعقيدة المعتزلة بالقدر. وانتوا عارفين لما سفيان الثوري سألوه هنأخذ عن ثور قال خذوا عن ثور واتقوا قرنين القدر بدعة القدر يعني انتبهوا أن ينصحكم ببدعة خذوا عن ثور وايه واتقوا قرنين يقصد بدعة القدر بدعة الاجزاء بارك الله فيك. قال حدثنا خالد بن معدان عن ابي امامه ما اسمه؟ طيب عجلان. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفعت المائده من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحان الله غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. يعني انت ما تستطيعش تستغني عن ربك وتقول يا خلاص انا اترك عباده الله لا اترك حبي لله لا اترك ذلي لله غلطان غير مودع. انت ممكن تهجر واحد وتدع من الناس اما الخالق لا تستغنى عنه ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين ولا مستغنى عنه ربنا هو الله هو الذي يرزقك بالطعام الشراب الهني الذي يرزقك باللباس بالمال بالأغناء بالزوجات بالمشاكل يرزقك بالنفس تتنفسه يرزقك بالعقل يرزقك بالأعضاء وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم ومن يبدل نعمة الله بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هذه النعمة تحتاج إلى حمد تحتاج إلى شكر والحمد ما هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. الحمد تحمد ربك سبحانه وتعالى والحمد يكون بلسانك والقلب والشكر يكون بثلاثة القلب واللسان والجوارح. معنا يا اخوان. قال الحمد لله، فهو مستحق الحمد، كل الحمد على وحدانيته نعم، على ربوبيته نعم، على اسماء وصفاته نعم، على احسانه نعم، على كونه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا نعم، على كونه خلق السماوات والارض نعم، على كونه اعطاك النعم ومن عليك بالفضل نعم. الحمد لله الف واللام تفيد الاستغراق والشمول، لله اللام للاستحقاق والاختصاص، حمدا ايه كثيرا سبحان الله، طيبا مباركا فيه غير متعين ولا مستغنى عنه ربنا سبحانه، فيه اظهار الفقر، نعم اظهار الفقر، لا بد ان تظهر فقرك لله، تظهر حاجتك لله، تقول انا تستغني، تستغني عن ايه؟ ما تستغني عن الله طرفه عين، نعم لا تكلني الى نفسك طرفه عين، لو اوجلك لنفسك طرفه عين ممكن يضل تزيد تنحرف تهلك. قال ولا مستغنى عنه ربنا، شو هذه الادعية العظيمة، ان اكثر الناس ما بيتعطى فانها تحمل معاني جميلة جدا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال حدثنا ابو بكر محمد بن ابان قال البلخي ملقب بحمدوي ثقة حارة، قال حدثنا وكيع وهو كعب من الجراح ابن مليح الرؤاس ابو سفيان وكان ايه مدينا، قال له رجل انت عابد الكوفة وزاهدها وانت مدين، قال لفرحي بالاسلام فرحان بالاسلام بالدين، في واحد كده تشوفه مهزوم مهزوم ليه مش فرحان بالاسلام، الفرح بالاسلام العزة نعم شموخ رفعة تمكين، ويقول لي وطي راسك وطي راسك ليه؟ وانت من خير الامة، كنت من خير الامة المخرجة للناس، وطيش راسك ارفع راسك السماء نعم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وطي راسك ليه؟ قال بيقول له انت سمين ليه؟ وانت صوام قوام، قال لي فرحك باسمك رحمه الله. قال عن هشام الدستوعي عن بديل بن ميسار العقيد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام كلثوم عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاه والسلام ياكل الطعام بسته من اصحابه، فجاء عربي فاكله لقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لك فرد، لو سمى لك فرد، تعرفين قصة الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو على الكفر، فحلب له النبي عليه الصلاة والسلام نار ما كفت، حلب له الثانية ما كفت، الثالثة ما كفت، الرابعة سبعة سبع نور، فما أصبح الصباح إلا وقد أسلم لما رأى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام والكرم والضيافة، إيش هذا يا إسلام؟ فما أحسن منه دين، فحلب له ناقه فكفت، قال النبي عليه الصلاة والسلام الكافر يأكل في سبع معين والمؤمن يأكل في معا واحد، سبعة أمعاء يأكل كف يشرب كف، والمؤمن في معا واحد في نوع واحد سبعة لا إله إلا الله. شوفوا الأعرابي جامس الناس جحف الأكل كل، قال لو سمى لكفى، قال حدثنا هناء بن السري ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو سامة محمد بن اسامة عن زكريا بن ابي زائدة عن سعيد بن ابي بردة عن انس بن مالك والصحابي الجليل، وهذا حديث رواه الامام مسلم الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليرضى عن العبد ان ياكل الاكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربتاء فيحمده عليه. هناك أدعية أخرى صحيحة ثابتة إذا فرغ الإنسان من طعامه وشرب. أكتفي بهذا القدر على ما يقابلنا إن شاء الله بعد المغرب. إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.